إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء، ووصلنا إلى فصل ذكره ابن القيم في العقوبات القدرية التي تصيب الإنسان، ومنها عقوبات تصيب القلب والنفس، وعقوبات تصيب الأبدان والأموال. ونضيف على ذلك أن منها عقوبات خاصة تصيب الإنسان نفسه، وعقوبات عامة تنزل بالمجتمعات والأمم والدول. ذكر ابن القيم رحمه الله جملة من العقوبات، وبعدين أم أي لإباء، فأحضر قلبك هذه العقوبات وتمثل أنك تتعرض لها بإصرارك على الذنب. ثم استطرد وبدأ يتكلم تحديدا عن بعض عقوبات القلب، ذكرنا طرفا منها في الدرس الماضي، ويستكمل ابن القيم فيقول: وكل هذه عقوبات وإهانة، ويظن الجاهل أنها كرامة. ومنها مكر الله، أي من هذه العقوبات التي تصيب الإنسان من جراء إصراره على المعصية وإدمانه للذنب، يقول: ومنها مكر الله بالماكر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. احنا بنقرأ الآيات ديت وما بنقفش معاها، معنى أن ربنا سبحانه وتعالى يمكر بإنسان يعني إيه؟ يعني أن الإنسان ده يناله عقوبة من حيث لا يدري، بل قد تناله العقوبة بيده هو. ربنا عافينا جميعا، تلاقي واحد عمال يبالغ في التستر والتخفي والتواري عن أعين الناس، ويبارز رب الأرض والسماوات بالمعاصي في الخلوات، وبعدين لأنه بيفكر نفسه ذكي في التعامل مع ربنا فبيمكر. لكن ربنا قال لنا القاعدة اللي هي: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هتروح منه فين بقى؟ هتروح منه فين؟ ولذلك الطريقة الوحيدة في التعامل مع الله عز وجل هي الانكسار والخضوع والإخبات فقط. هتتزاكى مع ربنا هتتأذي وتتعاقب ومفيش حاجة هتنفعك. الكلام ده بنقوله في اللي بيعمل معاصي وفي الخلوات، الكلام ده بنقوله للي بيمكر بالناس ويكيد لهم ويعد لهم المؤامرات والفخاخ، نقول له ايه؟ من سل سيف البغي قتل به. هتحفر حفرة لأخيك هتقع انت فيه. اصل انت بتعامل مين؟ الكون ده له رب بيدبره سبحانه وتعالى. كذلك تقال في من يأكل أموال الناس ويغشهم، يأكل أموال الناس بالباطل ويغشهم، ده كله اللي بيحصل فيه لازم هتناله هذه العقوبة. خد بالك، أنا فاكر مرة جلست في جلسة تحكيم كده، جلسة يعني ناس عندهم مشاكل مادية مع بعض وملايين رايحة وملايين جاية، فمن ضمن الكلام واحد، خلاص بقى أنت بتتكلم هتتكلم في التفاصيل اللي حصل، فقال: لا واحنا غيرت الدولارات، كان بيعمل حاجة لأخوه، مش لحد غريب، لأخوه، فإذا به إن هو كان عامل مصلحة على أخوه وغير الدولارات بسعر وقال لأخوه على سعر تاني، بس خلاص طالما قعدنا في الجلسة وهات بقى الإيه الفواتير وهات المستندات وهات الحاجات، قال كل حاجة زي تطلع قدام الناس. سبحان الله، طبعا هو مش عارف يعمل إيه دلوقتي، هو احنا دخلنا في طرف لازم يكمل. فقلت انا طبعا قاعد اسمع الكلام ده اقول سبحان الله، طبعا يعني ربنا يسترنا ويعافينا. ودي مشكله يا اخواننا، والله دي مشكله. قبل كده كان في شخصيه مشهوره في مصر، مالتي ملياردير، وتعرض لمشكله وازمه كده في قتل احد الفنانات، وبعدين قدر ربنا، هو كان طبعا قريب اياميها من ده، كان ده من 20 سنه تقريبا، أو 15 سنة نحو ذلك يعني، قريب من دوائر صنع القرار. فكأنه هم الدنيا القضية صعدت وبقت رأي عام خلاص، إيه قبض عليه دخل السجن وقف في المحكمة. تخيل بقى واحد بالحجم ده والوزن ده والثقل ده وقف بقى يحكي تفاصيل علاقات مشينة في قفص المحكمة. الجلسة دي بتتنقلها وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لأن المطربة دي ما كانتش مصرية. وقاعد في نفس الجلسة بقى أهله وعياله والناس إيه ده. فأنا بقول لنفسي والإخواني نصيحة والله، لما تقرأ القول الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، اخضع لله عز وجل. محدش يتزاكى في التعامل مع ربنا. يؤتى الحذر من مكمنه. وانت بتتعامل مع ربنا اصدق الله، اسلك، استقم كما امرت، والله المستعان. بيقول ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واستهزاؤه بالمستهزئ، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق، فلما زاغوا، ده كان فعلهم هم، العقوبة كانت إيه؟ أزاغ الله قلوبهم. ومنها أي من هذه العقوبات نكس القلب. النكس معناها القلب، القلب ينكس ينتكس والعياذ بالله. والنكس والركس بمعنى واحد، هم على نفس الوزن وفي نفس المعنى، إن إيه قلب الشيء يوضع شيء مقلوبا. نكس القلب يعني القلب ده يتقلب، تتبدل فيه الحقائق حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ويفسد ويرى أنه يصلح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ده أنا زي ده مثال، ومين أبسط يعني أقرب مثال إحنا شايفينه، اللي بيسموا نفسهم التنويريين، اللي بيسعوا إلى محاربة حجاب المرأة، محاربة العفة والحياء، محاربة العلاقات الشرعية ما بين الرجال والنساء، نشر التحلل والفساد في المجتمع، الناس اللي بتدعو للشذوذ، الناس اللي بتدعو لانتكاس الفطرة، وواخدين دي قضية بيتكلموا على اساسها وبينشروها وسموا نفسهم تنويريين. فتقولوا ما بلاش تفسدوا في الارض، لما تقول انما احنا مصلحون، بيحطوا على نفسهم القاب التنويريين، المصلحين، التجديديين، التقدميين. والعكس بالعكس بقى، اللي بيخالفهم في الحاجات دي بقى بيبقى رجعي، بيبقى متخلف، بيبقى جامد، الله المستعان. ويفسد ويرى أنه يصلح، ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها. زي المبتدع يزعم أنه يدعو إلى الله ويدعو إلى الضلالة، ويشتري الضلالة بالهدى. الباء هنا بتلحق بالمتروك، يعني بيشتري الضلالة ويبيع الهدى، يترك الهدى ويأخذ الضلالة، نسأل الله العافية. وهو يرى أنه على الهدى ويتبع هواه ويزعم أنه مطيع لمولاه. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلوب. ومنها أي من العقوبات حجاب القلب عن الرب في الدنيا، والحجاب الأكبر يوم القيامة. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففي الدنيا فيه ران على القلوب، والران اللي هو الايه؟ الذنب فوق الذنب، يصنع طبقة الران دي اللي بتمنع من الاستجابة القلب الهدى. ده في الدنيا. طب في الآخرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ودي من الأدلة الواضحة جدا، أوضح الأدلة على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. لأن كما قال الشافعي رحمه الله لما حجب أهل الكفر والشرك وأهل الذين سخط عليهم رب جل وعلا، فكان لابد أن يراه أهل رضاه الذين رضي عنهم وأرضاه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمنعتهم، شوف حتى بقول هنا كده، منعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم. كلام جميل. بيقول خلي بالك أنت في الدنيا لك قضية كبرى وأنت المفروض تعيش عشانها، وهي قضية إصلاح قلبك وتهذيب نفسك وتزكيتها والقيام بحق العبودية. ففي واحد الطريق بينه وبين قلبه مقطوع أصلا، ما بيوصل، هو مش حاسس بإيه اللي يصلح قلبه، إيه اللي ينفعه، ولا مهتم بالأمر ده، ولا منشغل به، ولا ملتفت إليه. بيقول فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها، وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم. بعد ما الإنسان يوصل لقلبه ويصلحه وينور القلب ده بقى بمعاني العبوديات المختلفة ويلتفت لما ينفعه، ده في كمان لسه مرحلة ومسافة سفر من القلب إلى الإيه؟ إلى الرب، وصول الأعمال ديت حتى تصل ربك سبحانه وتعالى. فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته وتقر به عينا وتطيب به نفسا، بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. يبقى من العقوبات إن القلب يحجب في الدنيا عن الهدى ويعلوه الران بسبب المعاصي والإهمال وإهمال التوبة، ويوم القيامة العقوبة كلا إنه عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومنها من العقوبات المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قل ابن عباس رضي الله عنه تكفل الله عز وجل لمن اتبع هداه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. اللي هيتبع مصادر التلقي اللي أمر بها تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي، اللي هيتبع مصادر التلقي ويقيدها بالقيد اللي هو ضابط اللي هو فهم السلف، فلا يخرج عن إجماعهم ولا يشذ عن فهمهم للكتاب والسنة، ده لا يضل في الدنيا، لا يمكن يتلبس بالضلالة ولا يتبنى منهج من مناهج الضلال والانحراف خالص، ولا يشقى في الآخرة. يبقى تكفل الله عز وجل لمن اتبع هداه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. طيب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الضنك في اللغة كلمة تطلق على شدة الضيق، فالضنك من كل شيء الضيق، وده مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع. فيبقى الإنسان اللي هيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى هيعيش عيشة ضنك ضيقة جدا. فين؟ في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة كما قال الله عز وجل والعذاب الآخرة أشق، ونسأل الله العافية. عشان كده بقول ابن القيم هنا وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر. ده ذكره ابن أبي حاتم في التفسير منقول عن الحسن وعن السدي وعن غيرهم من المفسرين وعن ابن عباس. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منه وإن كانت نكرة في سياق الإثبات، فإن عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره. فالمعرض عنه يعني معرض عن ربنا، عن طريق ربنا، عن ذكر ربنا، عن الهدى، المعرض عن ده له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه. اسمع بقى الحتة اللي جاية دي بس عايزك تركز فيها قوي لأن ده كلام جميل وكلام واحد خبير وموفق. بيقول إيه؟ بيقول فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا. وإيه؟ وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعيم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأمان الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما يواريه عنه سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة. يا سلام. تاني بيقول المعرض عن ربنا سبحانه وتعالى وعن ذكره وعن هداه وعن طريقه له من ضنك المعيشة وشقائها بحسب إعراضه، حتى ولو تنعم بأصناف النعيم في الظاهر ففي قلبه من وحشة الذل والحسرة التي تقطع القلب والأمان الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه. طب ليه ما هوش حاسس وبيظهر قدامنا كأنه إنسان طبيعي، وإنما يواريه يعني يستر هذا الضنك وهذا العذاب والشقاء، وإنما يواريه عنه سكر الشهوات. الشهوات المحرمة اللي هو متعلق بيها بتخليه عايش في حالة سكر. شفت الإنسان اللي في حالة السكر مش متزن، على فكرة هو مش مجنون، وما هوش يعني غايب عن الوعي، لا هو مدرك للوضع اللي حوالي منه، بس مدرك بالعقل الايه، العقل السكران، العقل اللي فيه سكر اللي هو مش كامل. هو ده بالظبط. يبقى انت هتلاقيه وان كان معذب من الداخل، لكن اسرافه على نفسه في الشهوات المحرمة بتمثله حالة سكر مؤقت يغطي حالة العذاب والضنك والشقاء اللي هو فيها دي. بيقول وإنما يواريه عنه سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة. العشق اللي هو إيه؟ العشق بنوعيه اللي ذكرهم هنا في الكتاب، العشق اللي هو التعلق، تعلق الرجال بالنساء والعكس، ودي علاقة محرمة طبعا بلا شك. والنوع الثاني اللي ذكره هنا اللي هو إيه؟ اللي هو الشذوذ، تعلق بالمردان، تعلق بالرجال بالرجال أو الذكور بالذكور، ما ينفعش عليهم رجال خلاص. ودي مشكلة ومصيبة. حالة بقى الغرق في مستنقع الرذيلة ده بتعمل له حالة من التخدير عن ألم الضنك اللي هو عايش فيه مؤقت لحد ما يزول أثرها ويرجع تاني. بيقول وحب الدنيا والانغماس فيها والرياسة، الحرص على الوجاهة والمناصب، وممكن يدفع حياته تمن للرياسة دي وتمن للمنصب ده. بيقول إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر، بيقول في الغالب هنلاقيه مع كده بيشرب خمرة ومخدرات وحاجات تسكره أصلا، فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصحو. اللي شرب خمرة هيجيله بعد كذا ساعة هيفوق. وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا صار في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه. والضنك خلص؟ لا ما خلص، هيبقى في ضنك تاني فين؟ وفي البرزخ، اللي هو أصلا معظم المفسرين قالوا كده، فإن له معيشة ضنكا يعني عذاب القبر، ضيق القبر عليه، ونسأل الله العافية. وفي البرزخ وبس كده؟ لا مش بس كده، ويوم معاده يعني يوم القيامة. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة. الحياة الطيبة يا جماعة حياة القلوب والنفوس والأرواح. أصبح يقول لك يا عم تم أنا بعمل صالحا، أو في ناس بتعمل صح وممكن يكون يعيش حياة فيها شظف، فيها فقر، فيها ضيق، أو حتى ممكن يكون بعض المصلحين، بعض المجاهدين، بعض العلماء، بعض الدعاة مسجون مضيق عليه. كل ده حاجة تتعلق بالأبدان، الأكل والشرب واللبس والسجن والسعة والعربيات، كل دي حاجة خاصة بالإيه؟ بالأبدان. أما القلوب والأرواح والنفوس فلا سلطان لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى. عشان كده ابن تيمية كان بيقول إيه؟ بيقول ماذا يفعل أعدائي بي؟ هيعملوا فيا إيه؟ إن جنتي وبستاني في صدري، أنا سعادتي وحياتي ونعيم اللي أنا عايش فيه كله هنا جوه قلبي، هيعملوا فيا إيه بقى؟ ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن عذبوني فجهاد في سبيل الله، وإن نفوني طلعوني بره البلاد فسياحة، هيعملوا فيا إيه؟ يعني هو لما يحب ينكل بيه هيعمل فيا إيه؟ هيحبسني؟ هيقتلني؟ هينفيني بره البلد؟ هيقعد يعذب فيا؟ هيعمل معايا إيه؟ مش هيعرف يعمل معايا حاجة، لأن إيه؟ إن جناتي وبستاني في صدري. بيقول ونظير فضمن الأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة الجنة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين، فاللهم إنا نسألك من فضلك. ونظير هذا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة في قول أهل التفسير عامة إيه؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. ونظيرها قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، ده في الدنيا إلى أجل مسمى، طب بعد الأجل المسمى الإنسان حياته تخلص، ويؤتي كل ذي فضل فضله، يؤتي كل واحد لفضل ولينا حسنات ولصالح، ربنا مش هيضيع عليه حسنة، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال عز وجل فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لا يخاف ظلما يعني مش هيتحط عليك ذنب انت ما عملتوش، مش هتلفق لك حاجة، ولا هضما مش هيضيع منك حسنة انت عملتها، سبحان الله. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين، فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة، ولا نسبة لنعيم البدن إليه، فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. كلام إبراهيم بن أدهم المشهور، وانتوا عارفين الملوك اللي هم بنوا القصور الواسعة والحدائق الغناء واستمتعوا بكل أصناف النعيم ده، لو أدركوا حجم السعادة والانشراح واللذة اللي بيعينها من اقترب من الله عز وجل ومن أنس بربه، اللي واقف بقى بيصلي بالليل وهو مستمتع بذكر الله عز وجل، اللي جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله عز وجل خاليا، اللي فتح المصحف وجعل يترنم بآيات القرآن، اللي بيحج، اللي بيعتمر، اللي بيرفع أكف الضراعة، اللي بيتصدق، اللي بيطلب العلم أو اللي بيعلم المسلمين، كل ده يعمل إيه؟ بيقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. أصل هم مبدأهم اللذة ومحركهم اللذة، بس فيه لذة هم عارفش يوصلوا لها. وقال آخر اللي هو أبو سليمان المغربي، أبو سليمان المغربي قال إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر إن في الدنيا جنة، هي في الدنيا كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ده كلام ابن تيمية، ابن القيم نقلوا عنه في أكثر من كتاب بس هنا ما سمهوش، نقلوا عنه في الوابل الصيب ونقلوا عنه في المدارج، لكن هنا قال وقال بآخر. الدنيا فيها جنة اللي هي جنة الأنس بالله، القرب من الله، معرفة الله عز وجل، التلذذ بعبادة الله عز وجل. وأظن يعني سبحان الله ربنا أراد أن احنا نتلمس طرفا من ذلك العشر الأواخر من رمضان اللي ربنا بيمن عليه ويعتكف ويفارق يبعد عن الدنيا بقى واللي فيها كده، ويقعد في المسجد بيصوم بالنهار ويقضي وقته في الذكر والتلاوة والدعاء والاستغفار، وطول الليل بيصلي يتهجد يتضرع يبكي يدعو. بيحس بإيه بقى في العشرة أيام دولت؟ حس بسعادة. اللي بيطلع يعمل عمره بيسيب بلده ويسيب حياته ويطلع يعتمر او يطلع يحج بيحس بايه؟ هو بقى ده اللي هم عمالين ينبهوا عليه. بس المشكله كلها تزيين الشيطان، المشكله كلها نفس الاماره بالسوء، المشكله كلها في الغفلات اللي بتعتري الانسان، المشكله كلها في محاوله محاكاه الواقع من حولنا والمجتمع من حولنا. ان انا مش مستحمل ان انا ابقى غريب عنهم فعايز ازيل وحشه الغربه ده ابقى زيهم. بالعكس، من قرت، نرجع للكلام اللي قاله ابن القيم، من قرت عينه بالله قرت به كل عين. بيقول: وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الجنه بقوله: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنه؟ قال: حلق الذكر. الحديث ده وان كان اسناده في ضعف لكن معناه صحيح جدا. حلق الذكر، ما هي دي في الدنيا اللي هي مجالس الذكر، اللي هي ممكن تبقى مقرأة قرآن، ممكن يبقى درس علم، ممكن درس وعظ، درس تفسير، ممكن يبقى جلسة الإنسان يحاسب فيها نفسه. كل بقى ده هيطلق عليه إيه؟ جلسة الذكر أو مجالس الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، اللي هي ما زالت الآن معروفة اسمها إيه؟ الروضة الشريفة. ولا تظن أن قوله تعالى، شو بينبهنا لابن القيم، يقول: ولا تظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط، لا، بل هؤلاء الأبرار في نعيم في الدور الثلاثة في الدنيا والبرزخ والآخرة، وهؤلاء في جحيم في الدور الثلاثة في الدنيا والبرزخ والآخرة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله بسلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إيه هو القلب السليم؟ ده مشروع العمر على فكرة، مشروع العمر هو القلب السليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك الأكبر والأصغر الظاهر والخفي، الذي سلم من الشرك، شرك القصور وشرك القبور، الشرك اللي في الولاية والمحبة والحكم، والشرك اللي في صرف العبادات لغير الله عز وجل، يبقى سلم من الشرك وسلم من الغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، ويضاف إليها وسلم من كل بدعة. البدع اللي يتشربها القلب، التعبد لله عز وجل بالطرق المخترعة كأن شرع الله فيه نقص وأنت تتممه، أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدل أمته على خير ما يعلمه لهم فأنت تستدرك عليه، وهو من الافتراء على الله الكذب. والله عز وجل قال: وكذلك نجزي المفترين. فانتبه، يبقى سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة. ونصيحة، حاولوا ترجعوا لكتاب مختصر منهاج القاصدين ربع المهلكات، شرح الحاجات دي بالتفصيل، اللي فعلا دي مهلكات كلها، وعكسها بقى ربع المنجيات. بيقول: فسلم من كل آفة تبعده من الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره. الشبهات اللي بتعارض الخبر اللي هي فيها البدع العقدية، الناس اللي كفروا المسلمين بغير حق، بدع الخوارج، أو المرجئة اللي قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وقالوا كل الناس طالما قالوا لا إله إلا الله داخلين جنة، فأوبقوا الناس، بقت ناس تعمل المعاصي ولا تلتفت، وزال عنهم ما يجدونه من الخوف من الله عز وجل والخوف من لقاء الله. يبقى بدع زي الخوارج أو التكفير، غلاة التكفير، وبدع زي بدع المرجئة، بدع زي بدع الأشاعرة والماتريدية، البدع في الصفات وتأويل الصفات، بدع زي بدع المعتزلة اللي ابتدعوها بقى. وطبعا مش هتلاقي فرقه عندها بدعه في حته صغيره بس كده، لا، عشان كده بعض الناس ساعات يحاول يهون من البدع. لسه حد كان في مقطع للشيخ الددا والشنقيطي بيقول ان اهل السنه يعني هم اهل الحديث والاشاعره والماتريديه، مش حتى اهل الحديث، بيقول الحنابله، بيقول ده كله امتدادات يعني. فاثبات الصفات ده مذهب الحنابله، والتاويل ده مذهب ابو الحسن الاشعري وهو من الشافعيه، وبعدين التاويل بطريقه ثانيه ده مذهب من ابو منصور الماتريدي الحنفي. كانها مذاهب فقهيه، كانها امتداد للمذاهب الفقهيه. ده غلط. اولا الكلام ده مش مذهب الحنابله، ده ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاثبات يعني، وما وعليه الصحابه رضوان الله عليهم والتابعون وتابعوهم القرون الثلاثة الخيري. ده أولا. ثانيا، هي المشكلة مع الأشاعرة مش في الصفات بس، وطب قضايا الإيمان والكفر، وإيه هو الإيمان وإيه هو الكفر، والكلام والخلاف معهم في مسائل القدر، مسائل القدر وغيرها بقى من المسائل. فهي مفيش هتلاقي فرقة مبتدعة في حتة صغيرة كده. بيقول: وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره. واحد عارف ان الحاجه دي حرام بس بيعملها، بياكل الربا وعارف انه حرام، بيرتكب الفواحش والموبقات وعارف انه حرام، بيشرب الخمر والمسكر وعارف انه حرام. هنا الشهوه بتعارض الامر، فللاسف بيضعف ويخالف امر الله عز وجل ويقع في الشهوه المحرمه. القلب السليم مش كده. بيقول: وسلم من كل شهوه تعارض امره، وسلم من كل اراده تزاحم مراده. الإرادات الفاسدة في القلب، أو الإرادات اللي بتكدر الإخلاص وتعكره، زي طلب مدح الناس، الفرار من ذمهم، طلب المنزلة في قلوب الخلق، طلب الوجاهة، طلب المنافع الدنيوية بأعمال الآخرة. وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. ده بقى إيه؟ تعريف أوسع شوية. سلم من كل قاطع يقطع عنه. إيه الحاجة اللي هتقطعك عن ربنا؟ قلبك بيتخلص منها ويسلم منها. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي الجنة يوم الميعاد، وفي الجنة يوم الميعاد. ولا تتم له سلامته مطلقا. واحد بيقول لك: طب انا عايز ربنا يكرمني يبقى عندي قلب سليم، عايز احصل القلب السليم. بيديك فهرس هنا هتشتغل عليه كتير بقى. بيقول: ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. يبقى دي حاجات الواحد عايز يشتغل عليها بقى. ازاي يسلم قلبي من الشرك؟ هحتاج لعلم والعمل والترك، خلاص. وازاي يسلم قلبي من البدعة؟ نفس القصة، علم وعمل وترك. وازاي يسلم او يخالق من شهوة تخالف الامر؟ شوف بقى ايه الموبقات اللي انا متعرض ليها، ايه وده هو ده لب الباب، لب الكتاب. شهوة تخالف الامر ده ان هو بيتكلم مع واحد عنده ادمان للمعصية، فهو عايز بقى يحل الاشكالية بتاعته من النقطة دي. وغفلة تناقض الذكر، ودي نقطة مهمة جدا. تعرف من اهم الادوية اللي بتعالج الامراض كثرة الطاعات. وعندنا في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذكر له رجل يذكرون من صلاته ثم اخبروا انه يسرق، فقال ايه؟ لعل صلاته ان تنهى. من اكثر الحاجات ومن اوسع الابواب اللي تعالج من المعاصي وادمان المعاصي الاكثار من الطاعه. طب سؤال، طب ليه لسه ما بتعملهاش؟ ليه؟ ليه بقى؟ اللي بيبقى واقع في المعصية ما بيعملش الطاعة. وهن القلب، وهن القلب. هو بعد ما بيعمل معصية بيزدري نفسه ويبقى عنده ألم، وبعدين يحصل عنده وهن للقلب، ويحصل عنده شعور بازدراء النفس. فما يبقاش عنده اقبال على ربنا, وبعدين يبقى عنده في حاجه بيسموها ايه, الجفوه اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى, والقسوه اللي بتضرب القلب. فيبقى عارف ان هو ممكن يقوم يصلي بس ما يرضاش يصلي, بل بالعكس بيحصل بقى نتيجه عكسيه, ان هو بعد ما وقع في المعصيه يعمل ايه, يسترسل يسترسل يسترسل ويترك الطاعات. وهنا صاحبنا ده بيحصل ايه, بينتقل من خانه لخانه, بيوقع نفسه عامل زي اللي بيتدحرج على السلم كده. فهو الاول مشكلته كانت في شهوه كل ما بيجاهد نفسه فيها بيقع فيها, ده مربع, وربع سيء مش حلو ولا حاجه ماشي. بس في الحقيقه بقى هو لما وقع عمل ايه, اكتفى بكده؟ لا, ما اكتفاش بكده, انتقل لمربع تاني اسمه الاسراف على النفس في باقي الايه, المعاصي. طب وقف على كده, ما وقفش, قام داخل في مربع تالت اللي هو ايه بقى, الوهن والضعف عن القيام بالطاعه. فتردى حاله جدا جدا جدا, وتمكن منه الداء وتسلط عليه العدو وهزمه اللي هو الشيطان. امال بقى لو عمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم امره بقى, واتبع السيئه الحسنه تمحوها. ان العبد اذا توضا فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا الا ايه, غفر له. بس يتوب, عبوديه الذنب التوبه. وعشان كده ربنا جعل من صفات المتقين ايه, ما قالش ان المتقين ما بيعملوش ذنوب, قال والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. ولحقوا نفسهم, ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ما بينحدرش, ما بيتدحرجش, اللي احنا قلنا عليه دي, ما بيطلعش من خانه لخانه لحد ما يقع في المستنقع تحت خالص. بيقول ويسلم من الغفله التي تناقض الذكر. يعني من ضمن الابواب اللي ممكن تكون مفتاح لنجاه ناس, ربنا يصلح حالنا جميعا ويجعلنا من اهل النجاه, قيام الليل. عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم, وانه قربه الى ربكم, وانه منهات عن الاثم. شوف بقى كلمه منهات عن الاثم ديت, يعني اللي عنده حاجه متسلطه عليه ومزهقاه لما يقف يصلي باذن ربنا ويدمن صلاه الليل او يواظب على صلاه الليل, ده يكون مفتاح من مفاتيح النجاه. من مفاتيح النجاه او من ابواب النجاه الكبرى القران, لانه بيداوي امراض القلب. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه, الدعاء بصدق واخلاص, وغيرها بقى اللي احنا بنذكره في كتابنا, بس احنا بنفكر نفسنا. بيقول وهوى يناقض التجريد والاخلاص. مشكله الانسان ان تبقى نيته فيها دخن او فيها شوائب, مشكله. وزيك قالوا قولوا لمن لم يكن مخلصا لا تتعنى, ريح دماغك. الله عز وجل قال انا اغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري وكلته وشريكه. ففكرة أن الإنسان نفسه تتسلط عليه تقوم تضعف عنده إرادة وجه الله فقط وتطلبه بأن هو يحصل مع إرادة وجه ربنا إيه؟ إرادة مدح الناس. وده أظن حاجة منتشرة جدا في المجتمع دلوقتي, إن النفس لما تعمل طاعة بتصول بالطاعة دي وعايزة تمن الطاعة اللي تعبت فيها دي. عايز ايه التمن؟ ثناء او منزلة عند الخلق او منافع ومكاسب او فرار من الذم. ايه ده بقى؟ طب هو ربنا سبحانه وتعالى لو الحاجة دي حصلت في الدنيا ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل لك حاجة بعد كده, جزاك الله خير. هتاخد اللي انت خدته في الدنيا, مالكش حاجة بعد كده. ولذلك من انفع الامور للانسان انه يتقن ويؤسس الإخلاص في قلبه, لا سيما في بداية السير, ويتعهده ما يسيبوش. ليه؟ لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة, الحديث بتاع الرياء ده اللي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه, اللي هو إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة يقول لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, وقال الشرك في أمتك إيه؟ أخفى من دبيب النمل. والمعاني دي كان بيخاطب بها مين يا إخوانا؟ الصحابة اللي فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاه. ففكرة ان الانسان يحكم بناء الاخلاص في قلبه ويتعهده ولا يتركه. انا بقول لك ليه دلوقتي احنا عندنا مشكلة, لان انتشار مواقع التواصل هوس الناس بالتصوير, تصوير كل اللحظات, بل ووضع بقى ليها كمان ايه في الكابشر اللي بيكتبوها ده الشعور بكذا والوضع بكذا وملخص اللي هو عايشه لدرجة ممكن واحد يصاب نفسه بيعيط ويشعر بالخشوع. يعني شوف بقى يعني كتر حاجة ايه ده ايه اللي بيحصل ده يا جماعة، حاجة صعبة جدا على فكرة. الله المستعان. بيقول وهذه الخمسة حجب عن الله وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر، ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته. لما الواحد يحس ان الدنيا كده صعبة او كده او يعني الموضوع ده خطير يعمل ايه؟ قال لك المسألة سهلة خالص، تشتد حاجة العبد وضرورته الى ان يسأل الله ان يهديه الصراط المستقيم. صلي بجد، اتقن صلاتك، اقم الصلاة. انت لو اقمت الصلاة وانت واقف تقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، انت بتطلب من ربنا ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ينتشلك من كل بقى الاوحال دي وان يقيمك بين يديه على صراطه المستقيم. بيقول فليس العبد احوج منه الى هذه الدعوة، وليس شيء انفع له منها، فان الصراط المستقيم يتضمن علوما وارادات واعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت، فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه اكثر مما يعلمه. طيب واللي انت تعرفه اللي انت تعلمه وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه وهو من الصراط المستقيم وإن عجز عنه، وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا أو لقيام مانع وغير ذلك، وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بالكمال المتابعة اتباع السنة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. يبقى الأول معرفة الهدى، وبعدين القدرة على فعله، وبعدين استحضار الإخلاص وانت بتفعل هذا الهدى، والاتباع والثبات على الأمر ده، كل ده متضمن في قولك ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. بيقول وهذا كله واقع سار في الخلق فمستقل ومستكثر، وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. هو كده بيحللنا إشكالية كبيرة جدا. إشكالية إيه؟ هو إحنا ليه بقينا وحشين؟ ده سؤال عايزين نجاوب عليه على فكرة. هو أي شاب دلوقتي بيسأل نفسه سؤال، هو أنا ليه بقيت وحش؟ هو إيه اللي وصلني للمستنقع اللي أنا فيه دلوقتي؟ أنا يدوب عندي 18 سنة ولا 20 سنة، ولما أبص ورايا ألاقي أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا وموبقات كتير حصلت. إيه بقى؟ إيه المشكلة؟ المشكلة ان احنا زي ما هو بيقول هنا ابن القيم ان طباع العبد في الاصل لا تسمح له بهذا الهدى. الانسان ربنا خلقه ايه؟ انه كان ظلوما جهولا، انه كان ظلوما جهولا. طيب بعد ما الانسان هو طبعه اصلا كده ظلوم جهول، لما بياخد تعليم على مدار سنواته، سنوات الابتدائي والاعدادي والثانوي، التعليم علماني بيفصل ما بين الدين وبين حياة الناس. فيش الدين ده حاجة يسيرة جدا وضعيفة جدا ومعظمها مفاهيم مشوهة. طيب والإعلام، الإعلام مجرم مليان بفتن الشهوات وفتن الإيه؟ الشبهات. طب وعموم المجتمع مليء بغربة الدين والوصم أو وصف كل ملتزم ومستقيم بأنه متشدد أو متطرف. فتلاقي نفسك في النهاية هو إيه اللي وصلني لكده؟ إن أنت تثبت على حالك، قلة الناصر والمعين اللي ياخد بإيد الإنسان ويتعهده بالتربية، فلما يحال بينه وبين ذلك يفضل على حالة إنه كان ظلوما جهولا. عشان كده بيقول وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. زي ما بقول لنفسي والإخواني العمل في الدعوة إلى الله عز وجل والاجتهاد في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دي من أعظم أبواب المدافعة للباطل ومن أعظم أبواب الإصلاح، إنك تستنقذ أسرى من أسرى الشيطان. واحد الشيطان أسره وسجنه في سجن الشهوة أو الهوى أو الشبهة وإنت بتستنقذ دول، ده من أعظم أبواب الإصلاح ومدافعة الباطل. بيقول فأعادهم إلى طبعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم، والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره. الآية في سورة الهود قال إيه؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الآية دي بتزبط لك قضية القدر على فكرة. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني ليس هناك ما يدب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان أو غير ذلك، ما من شيء إلا الله عز وجل آخذ بناصيته، يعني الله عز وجل مصرف أمره ومدبره ولا يخرج عن قدرة الله ومشيئته قيد أنمله أصلا، صح كده؟ ومع ذلك إن ربي على صراط مستقيم، مش معنى إن كل شيء هو آخذ بناصيته إن هو هيظلم أو يحيف، تعالى الله عز ذلك. عشان كده يقول إيه؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، يعني لا يحيف ولا يظلم ولا يفعل شيئا عبثا سبحانه وتعالى. بيقول والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، فيهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم بفضله ورحمته وجعله الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، وذلك موجب فتح الجيم يعني نتيجة أو أثر صراطه المستقيم الذي هو عليه. أحد المشاكل دلوقتي ومن بوابات أو الأبواب اللي بيدخل منها الناس للإلحاد مسألة الإيه؟ بيسموها الإلحاد النفسي، اللي هو مش عاجبه ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ما حد بيجي يسأل في الحاجة زي دي قبل ما نقعد نجاوبه على شبهاته ونقول له خلي بالك الأسماء، قول له تعالى أنت إيه تصورك عن الإله؟ أنت إيه مفهومك عن الإله؟ ومفهومك عن العبد؟ يعني أنت مفهومك عن نفسك إيه؟ ومفهومك عن الإله اللي أنت بتعبده إيه؟ أصل الوقت بكل أسف يا إخواني ناس مفهومها عن الإله إن هو زي مفهوم، ما هو ده نتيجة الواقع اللي إحنا عايشينه واللي تأثرنا فيه بالحضارة الغربية وغيرها، اللي هو تعظيم جدا جدا لقدر رغبات الإنسان وإرادته المبالغة جدا في الأمر ده. فيقول لك خلاص إحنا نحاسب الرؤساء ونحاسب حلو كلام جميل ونحاسب ربنا، فبيتعامل مع ربنا إن ربنا إيه؟ يتحاسب، تعالى بقى انت عملت فيها كده ليه؟ انت خلقت فلان ليه وخلقتش فلان ليه؟ على فكرة بيعمل كده ومش فاهم معنى الاله اصلا، انت كده مش فاهم معنى الاله، انت كده مش فاهم انت بتعبد ايه ولا بتعبد مين. الاله سبحانه وتعالى قال لنا عن نفسه كده لا يسأل عما يفعل، ربنا بتحاسبش انت تحاسب صفتك ايه برضو، انا مش فاهم يعني ايه، مين اداك الاحقية دي والاهلية دي؟ قتل الانسان ما اكفره، مين اداك الأحقية دي انك تقول لربنا ليه خلقته ليه؟ سبحان الله سبحان الله. فهو هنا بقى ربنا بيحلها لنا بيقول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، قدره نافذ لا محالة، ما شاء الله كان وما لا شيء لم يكن في الكل. طيب ومع ذلك إن ربي على صراط المستقيم لا يظلم ولا يحيف ولا يفعل شيئا عبثا سبحانه وتعالى. بيقول فهو على صراط مستقيم ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه عدلا، أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق للناس الحواس، كل دي حجج من الله عز وجل على خلقه عدل، وهدى من شاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا اللي هو التوفيق، ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. واحد يسأل ليه هدى سين وما هداش صاد؟ مش هقعد اجاوبه في تفاصيل، هقول له انت مالكش حق تسأل اصلا، انت مالك؟ انت عبد وهو رب، وانت عبد وهو اله، لا يسأل عما يفعله هم يسألوا، عشان بس نقفل الباب ده اللي بقول لك الباب ده اللي هو من الابواب اللي تسرب من خلالها الالحاد اللي هو مش عاجبه حياته مش عاجبه وضعه بتولي بلاء معين او بعض الناس مش في تشريع هو مش قادر عليه اما امرا او نهيا فيبتدي يحصل ايه يعني كان في واحد شاذ مره وواحد اخر كده قاعد يدعوه ويتكلم معاه وبيكلمه وقال له هم قايلين له عليه ان هو ملحد يعني فقال له على فكره انا مش ملحد ولا حاجه قال له امال ايه قال له انا بقول كده عشان الناس تسيبني في حالي محدش يجي يقول لي ده حرام وده حلال انت متخيل انت شفت وصلنا لايه بس في ناس بكده بجد بقى هو عنده التعلق بشهوة معينة فالحرام والحلال بيجي عند نقطة ان الامر بيجيب له شبهة بقى وليه ربنا اصلا يعذبني وليه يمنعني من الحاجة اللي انا بحبها وليه يؤمرني بكذا بتبان اكتر في مسألة الفكر النسوي وليه ربنا يخلي ابوك يتحكم في مصيرك ويخلي جوزك يتحكم في مصيرك ليه كده يبقى ايه كده غلط يبقى والعزو لا تصف ربنا بالظلم او غيره او تخرج عن ايه عن ان مفيش اله اصلا ده عبارة عن مجموعة من القوانين الظالمة او المعتقدات الظالمة اللي بيستعملها رجال الدين الظالمة عشان يسيطروا على الايه على الضعفاء من النساء وندخل بقى في الثقب الاسود من الانحراف والضلال اللي احنا بنقول ده كل ده يتحل بهذه الآية ان ربي ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط المستقيم فسبحان من هذا كلامه آية سطر تقضي على مشكلة من أكثر المشكلات والمعضلات في التاريخ على فكرة لمشكلة القدر دي سبحان الله فعلا يعني بيقول فإذا كان يوم لقائه وممكن تبقى منصوبة فإذا كان يوم لقائه وده الأقرب نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا ياه يوم القيامة فيه صراط مستقيم مضروب على متن جهنم عشان اللي الناس تدخل الجنة تمر على الصراط ده اللي صرف عن الصراط المستقيم في الدنيا هيصرف عن الصراط المستقيم ده ايه يوم القيامة وأقام عليه من أقامه عليه في الدنيا اللي قام عليه في الدنيا وقبض على الجمر وجاهد نفسه يوفق لذلك يوم القيامة وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الجسر الجسر اللي هو الصراط على متن جهنم وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه كما حفظ عليهم الإيمان به حتى لقوه وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأه من قلوبهم في الدنيا وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم يعني بمقابل ما شربوه من شرعه في الدنيا وحرم من الشرب منه هناك من حرمه من الشرب من شرعه ودينه هنا فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها وأن منازل الناس فيها في السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما وبالله التوفيق فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.